ازيك وعامله ايه وايه اخبارك عشان سامعني عشان حبيبتي من غيرك نبض الحياه موقوف حبيبتي من غيرك لون السماء مخطوف حبيبتي من غيرك نبض الحياه موقوف حبيبتي من غيرك لون السماء مخطوف احلامي رعب وخوف كل الشوارع زي من غيرك عندي لها مهجور خاصم معايا النور جوايا شيء مكسور ولا فيش ايدين تتمد عندي لنا مهجور خاصم معايا النور جوايا شيء مكسور ولا فيش ايدين تتمد من غيرك مش لاقي نفسي ولا لاقي من يوم فراقك وفراقي غير همسك انت لتملي بيواسي جناح واشواق وازاي تهوني وانت يا عيوني وكل منايا دلوقتي تكون قدام عيوني وسمعاني سمعاني حبيبتي سمعاني وحشاني حبيبتي من غيرك صدق الحياة معدود حبيبتي من غيرك ما عادش شيء مفهوم حبيبتي من غيرك صدق الحياة معدود حبيبتي من غيرك ما عادش شيء مفهوم لا غريب ولا مهزوم كل الطموح اتهد من غيرك قطر السنين بيفوت يا حلم عاش مكبوت بين الحياة والموت والحزن فوق قطر السنين بيفوت يا حلم عاش مكبوت بين الحياة والموت والحزن فوق الخد من غيرك حبيبتي مش ضد رحيلك لكن عايزك تقنعيني ازاي هوايا ساكن جواكي وهتسيبيني حبيبتي انا قد ايه مشتاق لك قد ايه محتاج لك قد ايه بتمنى اشوفك ولو لثواني سمعاني والله العظيم والله العظيم وحشاني